أطلق نيرانك لا ترحم رصاصك بالساح تكلم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا والظلم وشيكا يرتحلوا من داس ديارك فليندم ذكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى أبدا ما فعلوا والظلم وشيكا يرتحلوا من داس ديارك فليندم أطلق نيرانك لا وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلق نيرانك لا ترحم بمثلك يفتخر الوطن لن نيأس لو طال الزمن فجدار الخوف بك يهدم العز رفيقك والأمن وبمثلك يفتخر الوطن لن نيأس لو طال الزمن فجدار الخوف بك يهدم أطلق نيرانك لا ترحم أطلق نيرانك لا ترحم فرصاصك بالساح تكلم وعدوك جاءنا يتوهم سيموت بأرضنا